بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. ما حدث قبل يومين من محاولة الاغتيال لمساعد وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن نايف يفتح لنا الحديث عن نقطة الجهاد ومفهوم الجهاد وبعض الممارسات التي نسبت إلى هذه الشعيرة العظيمة دون أن تكون منها. اليوم سنحاول إن شاء الله أن نناقش كثيرا من مسائل وأحكام وقضايا هذه الشعيرة وهذا المفهوم، آملين أن نجد عند شيخنا وضيفنا كما تعودنا دائما الكثير من الإضاءات والتحريرات. فمرحبا بكم شيخ محمد. شيخ، أنا سأبدأ بالإشارة إلى أصل أظنه كبيرا. اليوم لدينا واقع مختلف تماما عما كان قبل 600 سنة أو 500 سنة، وكثير من أحكام الجهاد المحررة في كتب الفقه مبنية على ذلك الواقع، مثل قضية دار الحرب ودار السلم وكثير من الأحكام. هل يمكن أن يقال أن الاختلاف الكلي لواقع العلاقات السياسية والدولية اليوم له تأثير كبير على تلك الأحكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد في الأمم السابقة وشرعه في هذه الأمة وطبقه رسوله صلى الله عليه وسلم وبين أحكامه، فليس فيه غموض ولا إشكال، وهو ذروة سنام الإسلام، وهو بشرحه الفقهي بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، سواء كان ذلك بالقول أو بالعمل أو بالمال، فكل ذلك جهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يعني يدخل قال في الله الجهاد تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. والله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بالسنان، وجاهد المنافقين باللسان، فجهاد الكفار بالسنان أملك، وجهاد المنافقين باللسان أملك. فلم يقاتل المنافقين قط، وإنما جاهدهم باللسان ورد عليهم وحذر منهم وبين عوارهم وما هم عليه. والجهاد منه ما هو جهاد للشيطان، ومنه ما هو جهاد للنفس، ومنه ما هو جهاد للمنافقين، ومنه ما هو جهاد للمشركين. فهو أربعة أنواع أو أربع شعب، وكل شعبة فيها أقسام. فجهاد النفس أربعة أقسام: جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. وهذه الأربع هي وصية لقمان لابنه فيما حكى الله عنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تعليم. ثم قال بعدها: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هذا الصبر. وهي التي تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. فقد قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولا يمكن الإيمان إلا بالعلم، وعملوا الصالحات، وهذا العمل، وتواصوا بالحق دعوة، وهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر، وهذا الصبر على طريق الحق. ثم جهاد الشيطان يكون في بجهاده فيما يلقيه من الشبهات، وجهاده فيما يلقيه من الشهوات، ولا يكون جهاده في الشبهات إلا باليقين، ولا يكون جهاده في الشهوات إلا بالصبر. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم جهاد المنافقين هو بتغيير منكرهم، فيكون بالقلب ببغضهم، وباللسان بالرد عليهم، وبالمال ببذله لهم لإرجاعهم، وبذله أيضا في سبيل إشهار ما هم عليه ورده، وبذل وكذلك يكون باليد بتغيير المنكر بالدفع المباشر. وجهاد الكفار يكون بهذه الأربعة أيضا: يكون بالقلب ببغضهم، ويكون باللسان بالرد عليهم ودعوتهم، ويكون بالمال ببذله لهم ليسلموا، وببذله في جهادهم، ويكون بجهادهم المباشر بالقتال. يعني وقتال الكفار ينقسم إلى قسمين: إلى جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب هو إذا منع المسلمون من نشر دعوتهم وإيصالها إلى الناس، فحينئذ يلزمهم أن ينصروا دينهم وأن يقاتلوا من منع وصول هذا الدين إلى الناس، إذا كانوا يستطيعون ذلك بشروطه. فلا بد قبله من الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا بد أن يكون ذلك في ظروف بالمنابذة حتى لا يكون عهد، وبتشريد من خلفهم بهم كما بين الله ذلك في كتابه. أما جهاد الدفع فهو الموجود دائما المستمر في كل الأوقات، لرد وهو العدوان. إذا اعتدى أحد على المسلمين أو على غيرهم ممن هو من رعاية الدولة الإسلامية أو ممن يستطيع المسلمون نصرته. المسلمون أمة عدل وإنصاف وخير، فيلزمهم أن ينصروا كل مظلوم يستطيعون نصرته. فإذا ظلم ولو لم أحد يكن واعتدي ثمة عليه، عهد ولو لم يكن مسلما ولو لم يكن ثم عهد، إذا استطاعوا نصرة أي مظلوم حتى من البهائم فهم أمة عدل. والله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذا قلتم فاعدلوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فإذا اعتدي على أحد فيجب على المسلمين رد العدوان بالعدل والإنصاف، وقد قال الله في ذلك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في ذكر رد عدوان المعتدين لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو قريش بعد أحد، فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وما افتتحت به من السؤال فيما يتعلق بتغير الأوضاع، هذا فيما يتعلق بجهاد الطلب خاصة، وارد، لأن أوضاع المسلمين اليوم لا تسمح بأن يعلنوا حربا من غير أن يكونوا قد بدأوا بها. هذا أصل ينبغي أن يقرر في هذا العصر الآن، في هذا الواقع، هذا الواقع الآن، لكن إذا تغير في هذا الواقع الواقع تغير أتكلم، متبعا مع لذلك، أن جهاد الطلب في هذا الواقع الآن منتفٍ. منتفين عن المسلمين ما داموا بهذا الاستضعاف وتفرق الدار وعدم اتحاد جهاد اللواء. الطلب الذي هو مبادرة غزو من كان مسالما من أجل لا، إدخاله ليس في الدين. مسالما، المسالم أصلا لا يغزى، إنما يغزى من وقف في وجه الدعوة المسالم لا ومنع يغزى حتى الوصول. لو كان المسلمون على قوة. نعم، حتى لو كان المسلمون على قوة لا يغزون من سالم ومد اليد، لأنه حينئذ سيتقبل الدعوة، إنما يغزون من وقف في وجه الدعوة. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. وقف في وجهه بمعنى أبى أن يسلم، لا، أبى أن يترك الدعوة تصل إلى من تحت يده، فمنعهم من الدخول فإن في فعل، الإسلام. فإن فعل قتل لا لذلك، إذا فإن كان فعل المسلم معنى أذن لها أن أذن لها تكون. أن تنتشر فلا يقاتل. يعني لو قال قائل اليوم أن عامة دول العالم أصلا لا تصد دعوة، دعوة تصل بالدعاء الحمد والمراكز لله، والتلفزيون، هذا الأصل وهو المطلوب، هذا معنى مطلوب أن في من كل هذا أحد. الواقع يستبعد مسألة في هذا الواقع ما دام الحال على يستبعد هذا، جهاد الطلب على هذا فلا. حتى لو نعم أمكن. نعم طيب، فيأتي جهاد الدفاع وهو باق، والمسلمون في هذا العصر أحوج إليه من غيرهم، من غير هذا العصر من العصور نعم. الماضية. فقد تكالبت الأمم على هذه الأمة وآذوا المسلمين في كل مكان وظلموهم ظلما بينا، وانتهبوا خيرات بلادهم واستباحوا حرماتهم ودنسوا مقدساتهم. فيجب عليهم نصرة المظلومين، ويجب عليهم دفاع طيب المعتدين شيخنا، والغازين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يلفت النظر في كلامكم أن ما يتعلق بالجهاد بالسلاح هو قسمان من بين تقريبا 14 قسما، جهاد 14 قسم. فهل هذه الأقسام الباقية كلها داخلة في إطار الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، طبعا أم أن كلها الذروة داخلة، مختصة بحمل السلاح؟ أبدا كلها داخلة، يعني وكلها على مرتبة واحدة كلها مطلوبة، بالفرض؟ لكن درجاتها متفاوتة في الطلب. طبعا بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها دون طيب، ذلك إذا بحسب كان الأوقات. جهاد النفس مثلا فرض عين، نعم وجهاد الشيطان فرض عين، نعم وجهاد السلاح قد يكون فرض عين وقد يكون كفاية وقد لا يكون الأغلب فرضا. أن يكون كفاية. طيب، نعم، هل معنى هذا أن يقال أن جهاد الشيطان والنفس المرتبة أعلى؟ نعم، فيما يتعلق بالمسؤولية والطلب المباشر فهو قبل جهاد الكفار، وبالأخص إذا عرفنا أن الإيمان درجات كدرجات السلم، ولا يمكن أن يقفز الإنسان من أسفلها إلى ذروة سنامها. فلا يمكن أن يكون الإنسان مجاهدا للمنافقين أو المشركين ويترك نفسه للشيطان، أو يترك نفسه غاوية في ضلالها. وهل يقال لا بد أن يبدأ أولا في نفسه بالالتزام، فلا يمكن أن يكون الإنسان مجاهدا في سبيل الله وغير ملتزم في ذاته. إذا كان هو غير ملتزم في ذاته، ولا موقن بلقاء الله وحسابه، ولا عامل بشرع الله أليس في ذاته، يقاتل خلف كل فكيف بر، يعطر الناس على ذلك؟ يقاتل خلف كل بر وفاجر. نعم، من هذا الفاجر هذا قد يجاهد، إذا جاهد الفاجر فدعم، لكن الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. فإنما يكون يتحقق ذلك لمن كان متقيا لله، إنما يتقبل الله من المتقين. وينصر الله الدين بالرجل الفاجر، طبعا لا يفهم ينصر منه، الله الدين بالرجل الفاجر، يفهم من أن الفاجر قد يجاهد وينال فضيلة الجهاد. لا، لكن بالنسبة للأجر والدرجة التي هي المطلوبة، نحن نتكلم هنا عن منزلة إيمانية وذروة السلام الإيمان، فهذه لا تكون إلا لمن كان متقيا عاملا بالشرع. ألا يقال أن كل من حمل السلاح وبذل نفسه في سبيل الله يعني تلقائيا ينبغي أن يكون قد تجاوز مراحل الجهاد الأخرى لا وحصلها؟ لا، الإسلام ولا مبني، كيف الإسلام بناء لا كيف فلا يمكن تعدي شيء منه. ما أقصد بتجاوزها بمعنى أن يقفز عنها، إنما يكون قد حصلها بالضرورة، ولا ما لا، استطاع أن يبذل ليس نفسه في ذلك سبيل الله؟ بالضرورة. فحصل أن بعض الناس لم يصلوا إلى المستوى الذي ينبغي في الإيمان واستقرار الإيمان في قلوبهم، فكيف يبذل نفسه؟ فقاتلوا وبذلوا أنفسهم، ثم قتلوا أنفسهم عندما أثقنتهم الجراح، كما حصل لقزمان، قزمان يوم أحد. فقزمان قاتل فاستبسل في جهاد العدو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعجبون منه قال هو في النار. فقال رجل لألزمنه حتى أعرف خاتمته، فلما أثقلته الجراح اضطجع على سيفه فقتل نفسه. قتل نفسه. إذا لا يقال أن لأنه كل مستواه الإيماني لم يصل، لم يؤهله لأن يكون مجاهدا في سبيل الله. إذن هل يقال أنه ليس كل من حمل السلاح وخاض ميدان المعركة وبذل نفسه هو بالضرورة أقوى إيمانا وأسلم يقينا وأصفى نفسا ممن لم يفعل؟ أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا. له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليري مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. إذن الفكرة التي تقول بأن الجهاد الذي هو حمل السلاح هو وحده ذروة سلام الإيمان، وأن من اتصل سببه به فقد حاز المرتبة العليا بالضرورة، وأن من عداه دونه هذه مجازفة ومبالغة خارجة عن الإطار الشرعي. في الشرع فيه أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، لكن الجهاد بمراتبه كلها، وأيضا لا بد أن يكون الإنسان قد وصل إلى مستوى يمكنه الجهاد. تارك الصلاة لا يمكن أن يكون مجاهدا، والذي لا يؤمن لا يثبت الإيمان في قلبه بالله ولقائه وحسابه لا يمكن أن يكون مجاهدا في سبيل الله. وإن حمل والذي السلاح. والذي لا نعم والذي لا يأمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم لا يمكن أن يكون مجاهدا في سبيل الله. شيء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلا يمكن أن يكون الإنسان متعديا لكل هذه المراتب ويكون ينال شرف الجهاد في سبيل الله. الشيخ، قررتم أن المسلمين عليهم أن ينصروا المظلومين وأن يقاتلوا من أجل نصرة المحتاجين. إذا قررنا هذا الأصل، ألا يمكن أن يقال قياسا عليه إذن يحق للدول العظمى اليوم أن تتدخل في شؤون الدول وأن كذا من أجل أن تزيل عنها الظلم أو الحكام المستبدين؟ أو بالنسبة لظلم الحكام إذا كان من ظلم الشعوب نفسها ليس مثل ظلم الغزو وافد، والدول الكبرى التي تتحدث عنها هي التي تغزو وهي التي تظلم، وما رأيناها رفعت ظلما قط. ولا يمكن يعني قياسا على كون المسلمين لهم أن يغزوا غيرهم، لكن هذا قياس خمر على لبن. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ طيب شيخ، مع الحديث عن الجهاد أصبح هناك يعني نمو لفكرة الدمار إن صحت العبارة على فكرة العمار، يعني أصبح كثير من الناس يرون أن العمل للإسلام هو أن يقتل وأن يقاتل وأن يفجر وأن يدمر، وأنه لا سبيل لأن تعمل أي شيء آخر قبل أن تزيح هذه الطواغيت وتخلي الطريق. هذا نفسه من الجهل بالدين ومن عدم الوصول إلى تربيته الصحيحة. لما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق بمكة مكث 13 سنة في تربية الناس على رسوخ عقد الإيمان وعلى عبادة الله وتقواه. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ثم هاجر بسبب الضيق الشديد الذي حصل، ولم يكن يريد الهجرة من مكة لولا أن أهلها أخرجوه منها. ثم بعد ذلك بدأ ببناء دولة الإسلام، فلم يعلن الحرب على أحد إلا بعد أن حاربه. فأهل مكة هم الذين بدأوا، وإن يمكرونك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واليهود الذين كانوا في المدينة مع كراهيتهم الشديدة له، وأنهم كانوا يساعدون المشركين حتى بمجادلته كانوا يساعدونهم بالرأي، فكان القريش يأتون إلى يهود المدينة فيأخذون منهم الرأي لمجادلته. وكسرى وقيصر، نعم كذلك كسرى وقيصر كلاهما لما بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه للإسلام صدر منهما يقتضي حربا، بل كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق ملكه، والفتوحات وأرسل رسولين، أرسل إلى باذان أن يرسل رجلين جلدين ليأتياه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. والفتوحات الإسلامية كلها كانت بسبب هذا، لأن هذه الدول فيها تهديد مباشر لدولة الإسلام وغزو لها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك كان الروم وقد حركوا العرب الذين يلونهم وأرادوا الاعتداء على المدينة قبل ذلك، فأرسل إليهم أهل مؤتة. ثم بعد ذلك أرسل خرج هو في غزوة تبوك لتأديبهم فهرب الروم وبقية قبائل العرب، فحصل فيها من المذلة والهوان والضعف بسبب هذه الغزوة ما حصل. ثم بعد ذلك علم أنهم أرادوا جمع فلولهم فأرسل بعث أسامة الذي هو آخر بعث أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يصير سؤالا شيخنا، لكن قبلها إذا أذنتم نأخذ اتصالا. نعم. الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل يعني ينفع بكم جميعا دكتور عادل وأيضا الشيخ محمد، نسأل الله يكتب لكم الأجر المثوب. حياكم الله، تفضل أخي. علينا الله يعافيك. يعني يا شيخ الحين جهاد النفس أنا أقول ربما يكون بين معنيين، أنك تكبح هوى النفس أو أنك يعني تقلل من ذلك، أعتقد بينهما شعرة كذا، أتمنى تبينه. يعني بين كبح هوى النفس وماذا؟ يعني مثلا واحد يقول أنا أبغى جهد في سبيل الله، فالذي يدفع حماسة مثلا من نفسه طيب. وهو لم يربي ذاته ولم يربي نفسه إيمانيا ونحوه طيب. فكيف يوفق الإنسان بين أن يحقق طلبات نفسه الإيمانية يعني من حماس من شيء يكون داخله، أو أنه يكبت طيب واضح. واضح. نفسه حتى يتم تنمية ذاته إيمانية. شكرا. السؤال الثاني فقهي، يعني أتمنى من الشيخ أن يجيب عليه، وهو أن بعض النساء بصفة عامة أو على وجه الخصوص الأهل أثناء التعب في عملية طهي الطعام في العصر ينزع عليهم جلكم الله قليلا من الدم، هل يعتبر دم حيض أو ماذا يسمى؟ طيب شكرا لك. السؤال الأول الذي فهمته منه أنه إذا كان البعض إذا زاد الحماس ونقص التعبد لله كيف الموازنة؟ جواب أن المسلم دائما يسعى للموازنة، وهو مطالب بتربية نفسه على هذا الاتزان، وذلك يقتضي منه أن يحرص على رضوان الله وأن لا يجعل عبادته هوى لنفسه، فهو لا يعبد نفسه ولا يعبد الشيطان ولا ينساق وراء كل ناعق ووراء الدعايات، بل يفعل ما هو قناعة راسخة لديه من واقع الدافع العقدي الذي يدفعه للسعي لرضوان الله. فلو رضي الله عنا فوالله لا ينقصنا أي شيء بعد ذلك، ولا يضرنا ما لم يتحقق من أهدافنا، وإذا لم يرضى الله عنا فوالله لا ينفعنا ما تحقق من أهدافنا وما خططنا له. فهذه أمور لا بد أن تربط بالغاية التي هي تحصيل رضوان الله. إذا رضي الله عن الإنسان فلا ضيم عليه ولا نقص، وإذا لم يرضى الله عنه فلا فائدة من عمله وكسبه. لكن هذه اتخذتك أحيانا لترك كثير من الأمور الواجبة من الجهادية وغيرها بحجة أن يصلح نفسي وعكس لا، ليس المقصود أن تصلح بمعنى أن تصل إلى أعلى درجات الكمال، فالمقصود أن ترضى أن تحقق إيمانك أولا، حتى إذا تعرضت لشيء لم تلم نفسك ولم تتسخط قدر الله. هي المشكلة أن الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان فدخل في أمور مثل هذه، جهاد في الدفاع مثلا أو نحو ذلك، فربما يتسخط قدر الله إذا أصابه شيء، إذا أصابه سوء أو يضعف فينهار، وقد بيّن الله ذلك في كتابه، فقد قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سؤال وكثيرا ما يقع هذا فيضعف، وفي بعض الأحيان يكون ضعفه شديد الضرر لأنه يقدم معلومات فيها خطر أو يدل على أشخاص فيتأذى به الآخرون. طيب بالنسبة لذلك لا بد أن يتربى إيمانيا، لا بد أن يحافظ على أداء الفرائض المكتوبة، لا بد أن يكون صائما لما أوجب الله صومه، لا بد أن يكمل الإيمان بأعماله الفرائض، وأن يترك الكبائر، كبائر الإثم والفواحش. لا يمكن أن يختار الله لنصرة دينه من هو على مصر على كبائر وفواحش. ولذلك فإن أبا محزن الثقفي وقد خرج مع الصحابة في غزوة القادسية شرب الخمر، فمنعه سعد وأبي وقاص من الجهاد وربطه في الحديد، فبكى حين رأى الخيل تلتقي وقال أبياته المشهورة كفى حزنا، فأطلقته امرأة سعد فجاهد، فلما رآه سعد قال الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محزن، ولكن البلقاء نعم في مربطها وأبو محزن في الأسر. فلما رجع قال له لا أجلدك في الخمر بعد اليوم، فقال أنا والله لا أعود إلى شربها بعد اليوم. طيب فصلح لأنه كان لديه نقص واحد، فتم الآن في هواه حيال الخمر، فأزال ذلك وربى نفسه واستقام. بالنسبة لسؤال الدم الذي يقول عنه، ما هو؟ يقول أثناء عمل أهله في البيت والإجهاد الطبخ وكذا ينزل قليل من الدم، فهل يكون مما يفسد الصوم؟ لا، إذا كان في وقت الحيض واستمر بعده وجاءت بعده الدورة فهو بداية الحيضة، وإذا انقطع ولم يأتي بعده شيء ولم يكن في وقتها فليس حيضا. وعموما الجمهور على أن الحيض لا بد أن يكون شيئا مستمرا، والمالكية يرون أن أقله قطرة واحدة، أنه لا حد لأقله، أنه يمكن أن تقطر قطرة واحدة فتعتبر حيضا ويجب عليها الغسل. والجمهور على غير هذا. نعم. طيب عندي نقطة مهمة لكن أيضا جاءت الصحة. لكن في طيب تفضل، في شيء بالنسبة للحيض؟ لا لا ليس في هذا، في المسألة التي كنا نتحدث فيها. طيب هل نأخذ السؤال أولا؟ طيب خذ السؤال. طيب الأخ محمد بشير تفضل. الأخ محمد لعله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي. كيف حال المشايخ؟ حياكم الله. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. وأنت بارك الله. تفضل أخي بالسؤال. الله يحفظك. لدي سؤالان خارج الموضوع. أوجز به، تفضل. الأول، ما حكم حجز الصف الأول في بالنسبة للمساجد، الصفوف الأولى ونحوها؟ طيب، سؤال آخر. السؤال الثاني، هل يجوز للمريض أن يجمع، المريض المقيم؟ طيب. جمع الصلوات. ونطلب منكم الدعاء. كرمك الله، شكرا يا خبر. باختصار شيخ، حجز الصفوف الأولى بالنسبة للمصلي في المسجد إذا كان معتكفا فيه أو أراد المجاورة والجلوس في المسجد فخرج لبعض حاجته، خرج للوضوء أو لنحو ذلك أو الطعام، فترك ما يدل على رجوعه فهو أحق بمجلسه، لما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وقد قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند هذا الحديث إذا ترك إمامته أو سبحته أو سجادته مما يدل على قصده للرجوع ورجع بسرعة فإن له هو حق بذلك المجلس. أما إذا كان هو يذهب في قضاء حوائجه، يذهب إلى السوق أو إلى العمل أو إلى بيته ثم يحجز مكانا فليس أولى بهذا المكان. كان يوصي غيره، لا يوصي غيره بأن يحجز له. لا، ما ينبغي هذا. طيب الجمع للمريض المقيم. نعم، الجمع له ستة أسباب، منها السفر، ومنها الوقوف بعرفة، ومنها النزول بمزدلفة، ومنها المطر، ومنها المرض، ومنها الطين والظلام. إذا له أن يجمع. المرض سبب من أسباب الجمع، يجمع فيه الإنسان جمع تقديم وجمع تأخير. طيب. وأفضلهما أرفقهما. نعم. طيب نعود إلى موضوعنا. أسأل ولا عندكم تعليق قلتم بالنسبة لي؟ لا، فقط ذكرت أن ما ذكر من أنه يجب على الإنسان فرض عين أن يصلح نفسه قبل إصلاح الآخرين، لأن الجهاد هو من السعي لإصلاح الآخرين. نعم. وجهاد النفس هو من السعي لإصلاح النفس. فمن لم يصل فالإنسان نفسه؟ من لم ينجي نفسه كيف يكون مصباحا يستعيل ليضيء لغيره؟ أحسنت. فلذلك لا بد أن يصلح نفسه. طيب. أولا ثم يصلح الآخرين. أيضا اتصال يقطعنا مرة أخرى. نعم. الأخ أبو أنس من الأردن تفضل. يا أبا أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. طيب الله يسلمك، أتكلم مع الشيخ محمد. تفضل يسمعك الشيخ. يا شيخ محمد إني أحبك في الله. أحبك الله. يا شيخ محمد لو سمحت ممكن سؤال. تفضل تفضل. شيخ، كيف نوفق بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح لقريش، أليس هذا إكراها؟ طيب وصل السؤال، شكرا، بارك الله فيك. غير بعيد عن الموضوع، تفضل. نعم، بالنسبة لقول الله تعالى لا إكراه في الدين، مختلف فيه في تفسيرها، هل هي آية محكمة أو منسوخة؟ والراجح أنها محكمة، لكن ليس فيها لا إكراه على الدين، وإنما فيها لا إكراه في الدين، وبينهما فرق. فالإكراه على الدين أن تكره الإنسان أن يدخل في الإسلام، هذا هو الإكراه على الدين. والإكراه في الدين هو المنفي في الآية، لا إكراه في الدين، أي أن الدين ليس فيه إكراه، فلا يمكن أن يكون الإنسان دخله مكرها ويكتب له قبوله، لا بد أن يكون دخله قد انشرح به صدره واطمأن إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقريش ذلك هو أن الله أمره أن يقاتلهم وأمره أن يغزوهم، وقال إذن يلثغوا صدري يلثغوا رأسي، فقال اغزوهم أغزك، وبين له الله سبحانه وتعالى ما أعد له من النصرة عليهم. يعني مخصوص بهذه الحالة؟ نعم، في قريش بالخصوص. طيب. لأنهم أخرجوه من مكة وقاتلوه وأرادوا أن يقتلوه وأن يحبسوه عن دعوته، فأمره الله سبحانه وتعالى بغزوه. وحديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم صريح في هذا، وفيه بيان لما جرى من المحاورة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. طيب هذه يعني فإذا لا تعارض بين الآية والحديث، فقتال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بسبب ظلمهم وعدوانهم وردهم لدعوته ووقوعهم في وجهها. والآية في سياق آخر لا علاقة له بها. طيب في هذا السياق نفسه العلاقة بين المسلمين وغيرهم هل الأصل فيها السلم أم الحرب؟ العلاقة بين جميع الخلائق بما فيها البهائم وغيرها الأصل فيها السلم، ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي وأحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا فما فوقها سأله من غير حقها سأله الله يوم القيامة عنها. الأصل السلم إذن. الأصل السلم. طب ما نصنع بقوله حتى تعالى حتى العصافير وغيرها وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم. هذا دليل على أن السبب هو قتالهم، لأن الكاف هنا للتعليل ليست للتشبيه كما ذكر أهل التفسير. للتعليل. نعم، وهذا مثل قول غيلانة: أراح فريق جيرتك الجمال كأنهم يريدون ارتحالا. طيب أنا معناه لأنهم يريدون ارتحالا. وجدت بالنظر أمس كذلك هنا قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم، أي لأنهم يقاتلونكم كافة. وجدت بعض الباحثين يقول أن جمهرة فقهاء السنة والشيعة القرن الثاني كانوا يرون أن أصل العلاقة الحرب، فهل صحيح أن جماهير الفقهاء في أبواب الجهاد ينصون على أن أصل العلاقة الحرب؟ لا، غير صحيح. ما أعرف يعني ذلك. هذه دعوة دعاء ثلاثة من الباحثين الكبار في الحقيقة أن الفقهاء يجمعون أو أغلبهم بالنسبة للأصل الأصل هو ما كان عليه الشيء ثم تغير بعد ذلك، والأصل لا إشكال في أنه السلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مكث على السلم حتى اعتدي عليه، وأن الله سبحانه وتعالى قال في طلبه لقتال المشركين في سورة براءة بيّن أن السبب أنهم أخرجوكم من دياركم، وبيّن أنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم واعتدوا عليه. هل يشهد لهذا مثلا لا تمنوا ما لكم لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ كل مقيد بفعل منهم. نعم، كلها بدأ بما فعلوه. هل يشهد لهذا أيضا لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا؟ نعم، من ذلك، هذا من التربية. وإن جنحوا للسلم فجنح لها. نعم. طيب عندنا جملة مسائل في بعض الممارسات الجهادية. فقط الذي ينطلق منه القائلون بهذا هو حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس، وحديث أبي هريرة أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهما حديثان صحيحان لا إشكال في صحتهما. طيب، لكن ما المقصود بالناس؟ لا يمكن أن يكون هذا العام مرادا به العموم، بل هو عام مراد به الخصوص. فالناس كما قال الحافظ بن حجر وابن رجب وغيرهما مقصود بهم قريش فقط، لأنه لو أمر أن يقاتل الناس جميعا لما قصر فيما أمر به، اللهم صل وسلم، وهو قطعا ممتثل لأمر الله جل جلاله وقائم به. طيب شيخنا، ما يتعلق بالعمليات الموصوفة باستشهادية أو بانتحارية، هل هي داخلة في حد الجهاد المشروع؟ هذه تختلف، مثلا ما ذكرته أنت في بداية الحلقة من الاعتداء على سمو الأمير وغيره، وكذلك التفجيرات التي تقع في بلاد المسلمين، فهذا النوع هو من قتل الإنسان نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولأهل التفسير في هذه الآية التفسيران، أحدهما وهو اختيار ابن جرير الطبري أن المقصود لا تقتلوا أنفسكم، أي لا تقتلوا المسلمين، باعتبار أن المؤمنين المسلمين مثل ولا تلمزوا أنفسكم، هم يد واحدة على من سواهم، مثل ولا تلمزوا أنفسكم. نعم، مثل ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا لكم. القول الثاني المقصود لا تقتلوا أنفسكم، وهذا هو الواضح في المعنى في الأصل، تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا المعنى هو الذي يؤيده عدد من الأحاديث الصحيحة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجأ نفسه أو من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة خالدا مخلدا في النار. طيب، هذا في غير ومن الجهاد. قتل نفسه، نعم، ومن من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في النار خالدا مخلدا، فكل ذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن السمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. طيب، فلذلك لا يجوز للإنسان قتل نفسه، وبالأخص إذا كان في ذلك قتل المسلمين الآخرين، لكن هو وتعرض وريد أن يصل إلى النكاية في الكفار وفي الأعداء. لا، أنا أقصد في بلاد المسلمين، نحن ما نتكلم عن الكفار، فإن قتل كافرا أقصد ما كان في دار الإسلام، قتل كافرا في بلاد المسلمين. لا، حتى هذه سنتكلم عنها، ما كان في دار الإسلام وبالأخص الدار الآمنة التي هي عاصمة الإسلام ومهده، فهذه الدار يجب الحفاظ على أمنها وأمانها على المسلمين جميعا، هو ولو بترك الأعداء يشرحون ويمرحون والكفار وال... هذا مسؤولية أولياء الأمور لا يتركوا الكفار يسرحون ويمرحون فيها. لكن بالنسبة للقضية هنا هي قضية إثارة مثل هذه التفجيرات في داخل بلاد المسلمين وما يحصل عنها من الرعب، بعضها في المساجد وقد حصلت في عدد من البلدان تفجيرات في داخل المساجد وقتل المصلين. يعني هم يحتجون بمسألة التترس شيخنا. لا التترس كيف التترس؟ مسجد مسجد يعني من الكفار أنه يعني يجوز قتل المسلمين من أجل الوصول إلى النكاية في كافر أو نصرة الدين. فإذا كان في قتل هؤلاء هذه قضية التترس أصلا ليست محل إجماع، وبعد ذلك هي مسائل الاجتهاد التي لا يمكن أن يقدم عليها إلا من هو أهل الاجتهاد ويستطيع وضع النصوص على مواضعها. لكن نحن نتكلم هنا عن العمليات داخل البلاد الإسلامية فهي بعيدة عن كل ما تتحدث عنه، لأنها في بعض الأحيان يأتي الإنسان إلى المصلين المتوضئين الساجدين فيفجرهم بأي وجه يرى تفجيرهم، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يداوم على الوضوء إلا مؤمن، ويعلم أن الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمن صلى إلى القبلة وهو ساجد لله متوضئ فكيف يعني يرى أن مثلا شيعة أفسدوا في البلاد أو العباد، ولو أفسدوهم مسلمون هل يبيح ذلك قتلهم حتى يندفع شر الصائل؟ لا، ما يدفع شر الصائل في صلاته وفي سجوده لله سبحانه وتعالى، وأيضا حتى دفعه بمثل هذه الأمور هو من الاعتداء والظلم. طيب وإن كان المستهدف كافرا؟ ولو كان المستهدف كافرا جهاده إنما يكون بجهاد الدفع فقط إذا في هذه الحالة. إذا غزا الكفار بلاد المسلمين واستطاع المسلمون النكاية بهم فحينئذ يتزيلون، أولا يتزيل المسلمون يسعون للتزيل، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، فيسعون للتزيل ثم بعد ذلك يقاتلون الكفار وينكون فيهم ما استطاعوا. لكن يمكن أن يقال أن الدول الغربية اليوم في جملتها دول انتخابية، حكوماتها تختار اختيارا، فبالتالي التصرفات التي تتبناها الحكومات هي في الواقع قرارات الشعب نفسه. لا، عندما تغزو دولة ما دولة إسلامية مثلا، فمعنى ذلك أن الشعب هذه الدولة كله مقر موافق، هذا كذب في الواقع. إذن يعني الشعوب نراها ترفض وتمكن. لما انتخبوا هذا الرئيس؟ انتخبوه لصفات أخرى، ما انتخبوه لهذه الحرب. هذه القضية هي التي تعرف في علم الكلام بسواد حلاوة، سواد حلاوة وهي انتفاء التلازم. قد تكون المادة سوداء غير حلوة كالفحمة، وقد تكون حلوة غير سوداء كالسكرة، وقد تجمع بين السواد والحلاوة كالتمرة. فكذلك هؤلاء ما انتخبوه لهذا القتال أو لهذا الاعتداء والغزو، إنما انتخبوه لصفات أخرى منها ما يتعلق بسياستهم الداخلية ونحو ذلك. فلذلك لا يمكن أن يقال إنهم جميعا مسلمون لجميع تصرفاته وموافقون على كل أفعاله وغزوه وظلمه، فهذا من الظلم البين. طيب فإن قيس قتلهم على التبييت، حتى أهل مكة الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما نشت العير قام بديل بن ورقاء فخطب فيهم وسعى لرجوعهم، وكان عتبة بن ربيعة يرى الرجوع أيضا، ولكن منعه أبو جهل من ذلك، وأبو سفيان أرسل إليهم أن يرجعوا. فكثير من الساسة لا يريدون، كثير من الشعوب أيضا لا تريد الحروب، ولذلك رأينا أنه في إسبانيا مثلا بعد مشاركتها في غزو أفغانستان وأطاحت بالحكومة تغيرت الحكومة في الانتخابات وسحبت جيشها، وكذلك إيطاليا وهكذا في عدد من البلدان. طيب ألا ينظر لهذا بحادثة بني قريظة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قتل كل من أنبت بالاستثناء، لم يقل والله هذا مثلا مؤيد وأنت ما رأيك من الحرب وما موقفك من كذا؟ بالنسبة لهذه القضية وحي من الله سبحانه وتعالى، والله هو علام الغيوب ويعلم ما في صدور بني قريظة. أفتى فيها سعد بن معاذ، لكن أفتى بحكم الله من فوق سبع سماوات وجاء جبريل بإثبات ذلك. يعني حادثة عين أيضا؟ نعم طبعا، هي إخبار لا يمكن أن نعلم نحن ما في صدور الناس. نعم. والله يعلمه، فالله يعلم ما في صدور بني قريظة الذين كانوا أسرى على دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم حكمه، هو الاعتراض على حكم الله جل جلاله، فهو الذي خلقهم وسواهم وهو أعلم بما في صدورهم فحكم عليهم بمقتضى ما في صدورهم. يعني في هذا ما يكون في هذا عجلة في مسألة التخصيص كل ما رأينا حادثة؟ لا لا، ليس لم نقل ذلك ولم نعممه. نعم. إنما قلنا إن حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه كان موافقا لحكم الله من فوق سبع سماوات بوحي الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لأصحابه، قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فحكم الله قد نزل قبل أن يحكم سعد، ولكنهم هم نزلوا على حكم سعد، فحكم فيهم سعد أن تسبى ذراريهم ونساؤهم وأن ينظر من جرت عليه الموسى فيقتل، فأقر الله هذا الحكم ونفذه رسوله صلى الله عليه وسلم. تجويزه صلى الله عليه وسلم للتبييت أن يبيت القوم على غرة، وتجويزه لاستعمال المنجنيق. المنجنيق نعم. أي نعم. لا يعطي أصلا بأن التحرز الشديد من قتل الضعفاء أو النساء أو كذا ليس في محله إذا كان في باب القتال؟ أولا لابد أن ندرك أن هذه الأمور كلها هي في بلاد الكفار لا في بلد فيه المسلمون. لكن اليوم وأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله يختص بالكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم في تقطيعه لنخل بني النضير لم يكن معهم أي مسلم إذ ذاك، وكذلك ما حصل من الرمي من وراء الجدران لم يكن فيه مسلمون كالمجنيق الذي رمي به في الطائف. وبرجات التجارة ما كان فيها مسلمين؟ نعم، برجات التجارة لم يكن فيه ما. نحن نتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كما ذكرنا. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمه أصحابه هو الذي عمله فيما بعد. فمثلا رمي البراء بن مالك على أهل اليمامة لم يكن فيه مسلمون، وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري لما حمل رجل على صف عظيم من الروم عند سور القسطنطينية فقال الناس لا إله إلا الله وألقى هذا بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب خطيبا فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير ما أنزلت، إنما أنزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك أن الله لما أظهر دينه وكثر ناصروه قلنا إن زروعنا قد خربت فلو جلسنا فيها حتى نصلحها فكانت التهلكة الجلوس الذي أردنا وترك الجهاد. هذا كله جهاد العدو في مكان العدو ليس فيه مسلمون. أما قضية الاختلاط بين المسلمين والكفار أو غلبة المسلمين، فغلبة المسلمين أصلا مانعة وحامية، أما الاختلاط الذي تكون فيه الغلبة للكافرين ويكون المسلمون تبعا لهم فهذا هو محل البحث الاجتهادي، ولا بد فيه من رأي اجتهادي، ولا يمكن أن يصدر فيه كل إنسان ليس مؤهلا للاجتهاد عن رأيه، بل الرأي فيه لقادة المسلمين وأهل الاستنباط منهم الذين أحال الله إليهم في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب لو قال قائل أن هذه العمليات التي تجريها بعض الجماعات مثلا لا حرج عليها لأنها في حل من المعاهدات التي بين الدول، لأن لم تنحز إلى صاحب هذه المعاهدة، يعني مثلا أبو بصير كان يفتك بقوافل قريش بينما العهد قائم بين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ليس العهد ليس الفتك داخل المدينة، ليس داخل حدود الدولة الإسلامية، إنما كان بالمروة بساحل البحر وهو مكان لا سلطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، والعهد إنما يتناول ما كان تحت يد دولة الإسلام. وأبو بصير لو كان تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المدينة أو في مكان تحت سلطته لما ساغ له ذلك. فمثلا نحن لا نستنكر أن يخرجوا من دار الإسلام وأن يفعلوا ما فعلوا مثل ما فعل أبو بصير لكن وأبو جندل، لكن القضية هنا قضية ما كان في داخل الدولة الإسلامية، فذمة المسلمين واحدة ويقوم بذمتهم أدناهم، ولا يمكن أن يقول إنسان أنا ما شاركت في هذا العهد فمجرد أن يخرج يصدر العهد من أي مسلم ولو أدنى المسلمين حتى قيل للطفل الصغير نعم فهو عهد. ما يحصل في فلسطين ألا يقاس أنه في دولة إسلامية ضد اليهود؟ بالنسبة لليهود هم الغازون المحتلون المدنسون لحرمات المسلمين المعتدون على بلادهم، فيجب على المسلمين جميعا ليس سكان فلسطين وحدهم جهادهم وإخراجهم من هذه الأرض وتطهير المسجد الأقصى ونصرته بكل الوسائل الممكنة والجهاد في ذلك حتى بالعمليات وغيرها من ألا يجب على المسلمين أيضا أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب ولو بالقتال؟ بالنسبة لجزيرة العرب أصلا ما هي؟ هذا محل البحث. فالرسول صلى الله عليه وسلم نعم أوصى أن يخرج المشركون من جزيرة العرب، لكن جزيرة العرب ليست بالمصطلح الجغرافي، فليس العربي جزيرة بالمصطلح الجغرافي، وشبه الجزيرة العربية هذا مصطلح حادث. جزيرة العربي جمهور الفقهاء يشرحها بأنها مكة والمدينة، وبعضهم يدرج معها اليمامة فقط. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك لم يخرج أصحابه أهل نجران من النصارى، ولم يخرجوا تغلب الذين كانوا في شرق جزيرة العرب، ولم يخرجوا اليهود الذين كانوا بتيماء وفدك باعتبار أنهم فهموا أنها ليست من جزيرة، أنها ليست من جزيرة العرب، وأقرهم أبو بكر وعمر على ذلك، ولم يخرج عمر اليهود إلا بعد أن اعتدوا على عبد الله بن عمر في خيبر. طيب وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون منها، وأن لبيدا سيأتي على ناقة له يكلم أهل المدينة في ذلك. اليوم هناك مبالغة في الطرح في قضية تقديم المعاذير للدول الأخرى لتهجم على الإسلام والمسلمين، وأن أي عملية جهادية هي عبارة عن استفزاز إلى آخره. بينما النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا هزيمة. نحن نتكلم هنا في الحد الوسط، لا لسنا ندافع عن الذين يختارون أنفسهم والذين ينهزمون ويرتمون في أحضان أعدائهم والذين يستسلمون ويسلمون البلاد للكفرة الفجرة. فهذا أيضا على المقابل هو أيضا تطرف وانحراف. فالدين ليس فيه إفراط ولا تفريط، فنحن نتكلم عن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى، وهو المنهج الوسطي الذي ارتضاه الله لعباده. هذا المنهج ليس فيه إفراط ولا تفريط، فليس فيه اعتداء على حرمات الناس وترويع لهم، وليس فيه تنازل وانهزام عنهم. ولذلك انظر إلى قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقبلها يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. طيب شيخنا، فجعل ظلمهم اعتداء. أكرمكم الله. كنت أريد أن أثير أيضا مسألة ولكن كالعادة الوقت. أيها الأخوة والأخوات، نشكر شيخنا الجليل وضيفنا على هذه الإضاءات في مفهوم الجهاد، وكالعادة نكرر رغبتنا إليكم في مشاركاتكم وأسئلتكم عبر إيميل البرنامج mafaheem@forshabab.tv. وأنا أشكر الأخوة والأخوات الذين بعثوا محاور استفدنا منها كثيرا، ونطمع في المزيد أيضا. شكرا لكم وشكرا لشيخنا الكريم، ونلتقي على خير. والحلقة القادمة بإذن الله بعنوان الولاء والبراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.